وأبطل هذه الأسحار والأحساد والعيون ثقيلة أبطلها يا ربنا متينة أبطلها يا ربنا عظيمة أبطلها يا ربنا تتجدد وتتشدد يا ربنا وتتمدد وتتعدد أبطلها يا ربنا تتكرر وتتقرر ربنا ولا تحملنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم لا تحملهم ما لا يطيقون أبطل هذه الأسحار والأحساد والعيون أبطلها يا ربنا متينة وسميكة وعظيمة وغائرة وثقيلة يا ربنا وقوية أبطلها أضعفها أخرجها انزعها يا ربنا واصهرها ودكها يا ربنا وانسفها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الرأس بسم الله على سائر الجسد ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم لا تحملهم ما لا يطيقون وأبطل الأسحار والأحساد والعيون أبطلها من الرأس ومن سائر الجسد أبطل أثرها متينة قوية عظيمة شديدة يا ربنا فك الموثق منها فك المربوط بها ومنها يا ربنا انزع يا ربنا المثبت اقلع يا ربنا المحكم أبطله يا ربنا اللهم أبطله سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا وآثار العيون وآثار العيون نظرت فأثرت نظرت فضرت نظرت فضيقت نظرت فخوفت نظرت فأمرضت نظرت فأفسدت وخربت أبطل أثرها يا ربنا ثقيلة ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا لا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم لا تحملنا ما لا نطيق اللهم لا تحملهم ما لا يطيقون وأبطل الأسحار والأحساد والعيون الثقيلة العظيمة الشديدة تتجدد عليهم وتتشدد على القلب والصدر على القلب تخوفه وترعبه وتزلزله وتروعه وعلى الصدر تضيقه ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم لا تحملهم ما لا يطيقون اللهم لا تحملهم ما لا يطيقون اللهم ابطل ما في القلوب روعها وعلى الخفقان وكالجبل العظيم على القلب والصدر كتم الأنفاس وشنق وخنق يا ربنا وكالحبال الموثقة في صدره وصدرها وفي حلقه وحلقها وفي الأحشاء ربنا ولا تحملنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم لا تحملهم ما لا يطيقون اللهم لا تحملهم ما لا يطيقون اللهم لا تحملهم ما لا يطيقون وأبطل هذه الأسحار والأحساد والعيون طبقا عن طبق أبطلها يا ربنا كالجبال الشاهقة أبطلها يا ربنا كالصخور العظيمة أبطلها يا ربنا ثقيلة ثخينة أبطلها يا ربنا قوية عظيمة على الرأس وعلى الصدر والظهر يا ربنا انصفها ودكها دكا وهدها هدا هدا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم لا تحملهم ما لا يطيقون بسم الله على الروح الطيبة المباركة الزكية النقية الصفية المؤمنة بسم الله على الروح والجسد بسم الله على العقل والبدن الله أكبر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم يا ربنا أبطل يا ربنا ما أثقلهم وما أعجزهم أبطل يا ربنا ما أثقلهم وما أعجزهم وما كسلهم وما خملهم أبطل يا ربنا ما خوفهم وأرهقهم وأتعبهم وسلسلهم وزلزلهم أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا متينا محكما وموثقا وقديما ويتجدد ويتشدد عليهم وفيهم وبينهم يا ربنا وفوقهم ومن جميع جهاتهم سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا وآثار عيون نظرت حسودة وآثار عيون نظرت حقودة وآثار عيون نظرت لامة وآثار عيون نظرت منتقمة وآثار عيون نظرت سامة وآثار الأنفس الطاغية الباغية المعتادية أبطل أثرها يا ربنا واحلل عقدها وفك مرابطها ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أبطل يا ربنا ما على النفسية أبطل يا ربنا ما على النفسية أبطل يا ربنا ما على النفسية دمرها وزلزلها ووترها أقلقها وأرقها وعكرها الله أكبر أبطل يا ربنا ما على الأحاسيس والمشاعر أبطل يا ربنا ما على الأحاسيس والمشاعر بلدها وزلزلها وأرقها أبطل يا ربنا ما على الأفكار شوشها أبطل يا ربنا ما على الذاكرة مسحها ومحقها وسحقها أبطل يا ربنا ما على العظام ما على العظام الناخرة وما على الدم جلطة وعكرة وما على الدم مصة الله أكبر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أبطل يا ربنا ما فيهم وعليهم ومعهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما حسدا شديدا حقدا دفينا وعيونا لامة وأنفسا خبيثة وعقدا مربوطة وثخينة من الرأس للساس على الأمراض والأدواء والأسقام ولأجر العذاب والنكال أبطلها على القولون أبطلها على القولون تهيجه أبطلها في الأحشاء وفي الأمعاء ثقيلة وفي المسالك موثقة يا ربنا وفي أسفل الظهور مثبتة الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أبطل ما لأجل العصبية والنرفزة والنفسية المدمرة وما لأجل الغضب الشديد سكت عن موسى الغضب سكت عن موسى الغضب أبطل ما على الخوف ما على الخوف ما على الخوف والوجل والروع الشديد والوسوسة والوسوسة والهلوسة أبطله يا ربنا سحرا عظيما قديما قويا شديدا حسدا متمكنا مربوطا وموثقا وآثار العيون مربوطة وآثار العيون معقودة في الرأس على العقل الرزين وعلى الفكر السديد وعلى الجمال والبهاء والنظارة والشياكة وعلى حسن جسم وقامة ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم أطر يا ربنا ما أثقلهم أطر يا ربنا أطر يا ربنا ما أثقلهم وأعجزهم وغلبهم اللهم أطر يا ربنا ما أعجزهم وما غلبهم اللهم أطر يا ربنا ما أعجزهم وما غلبهم اللهم أطر يا ربنا أطر يا ربنا ما أعجزهم وغلبهم ووترهم وأقلقهم وأرقهم اللهم أطر ما خوفهم وفزعهم وفرهم وأتعبهم اللهم أطر ما يتجدد فيهم يا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم أطر يا ربنا اللهم أطر يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا اخرج يا ربنا الأنفس يا ربنا والمسوسة واحلل يا ربنا العقد وفك المرابط يا واحد يا صمد على ضر عظيم وعلى تعب يا ربنا وعلى هلاك ودمار وعلى خوف ووسوسة يا ربنا وعلى صرع وعلى شلل وعلى مرض وعلى عمى وعلى بكم وعلى صمم يا ربنا ولأجل أن يذهب الفهم اللهم أبطل يا ربنا عظيما قويا شديدا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قويا عظيما قويا أضعفه يا ربنا عظيما هينه يا مولانا قويا أضعفه يا ربنا عظيما هينه يا ربنا قديما أبطله يا ربنا شاسعا منتشرا احصره يا ربنا احصره يا ربنا وأبطله وأخرجه بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم لا تحمل الرأس يا ربنا ما لا يطيق اللهم لا تحمل يا ربنا الفكرة ما لا يطيق اللهم لا تحمل يا ربنا الذاكرة ما لا تطيق اللهم لا تحمل يا ربنا النفسية ما لا تطيق اللهم لا تحمل اللهم لا تحمل يا ربنا الرأس ما لا يطيق اللهم لا تحمل يا ربنا الفكرة ما لا يطيق اللهم لا تحمل يا ربنا القلب ما لا يطيق اللهم لا تحمل يا ربنا القلب ما لا يطيق اللهم لا تحمل يا ربنا قلوبهم ما لا تطيق اللهم لا تحمل يا ربنا صدورهم ما لا تطيق الله أكبر اللهم لا تحمل يا ربنا القلوب ما لا تطيق اللهم لا تحمل يا ربنا صدورهم ما لا تطيق اللهم لا تحمل يا ربنا بطونهم ما لا تطيق اللهم لا تحمل يا ربنا بطونهم ما لا تطيق اللهم لا تحمل يا ربنا بطونهم ما لا تطيق اللهم لا تحمل بطونهم يا ربنا ما لا تطيق اللهم لا تحمل يا ربنا بطونهم ما لا تطيق الله أكبر اللهم لا تحمل يا ربنا بطونهم ما لا تطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا بطونهم ما لا تطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا بطونهم ما لا تطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا بطونهم ما لا تطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا صدورهم ما لا تطيق، اللهم لا تحمل آباءهم وأولادهم ما لا يطيقونه يا ربنا يا عظيم. اللهم لا تحمل يا ربنا عقفيتهم ما لا تطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا، اللهم لا تحمل يا ربنا الحناجر ما لا تطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا الرقاب ما لا تطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا، اللهم لا تحمل يا ربنا العنق والرقبة ما لا تطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا العظام ما لا يطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا الدم ما لا يطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا الدم ما لا يطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا البنكرياس ما لا يطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا المعدة ما لا تطيق، الله أكبر. اللهم لا تحمل يا ربنا المعدة ما لا تطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا المعدة ما لا تطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا المعدة ما لا تطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا الأحشاء ما لا تطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا المسالك والأمعاء ما لا تطيق، ربنا ولا تحملنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يا ربنا يا ربنا، اللهم لا تحمل يا ربنا الأعصاب ما لا تطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا العصب ما لا يطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا الغدد ما لا تطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا الغدد ما لا تطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا الغدد ما لا تطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا الأعصاب ما لا تطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا العضلات ما لا تطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا، اللهم لا تحمل الغضاريف ما لا تطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا الأطراف ما لا تطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا الشعر ما لا يطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا الظفر ما لا يطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا الجلد ما لا يطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا البنكرياس والكبد والطحال والمرارة يا ربنا والحالبين والكليتين والحالبين والمثانة ما لا تطيق، اللهم لا تحمل، اللهم لا تحمل القولون ما لا يطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا المعدة ما لا تطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا المعدة ما لا تطيق، الله أكبر. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يا ربنا يا ربنا، اللهم لا تحمل الروح ما لا تطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا التفكير ما لا يطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا النفسية ما لا تطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا القلب ما لا يطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا عبدك وأمتك ما لا يطيقان يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا اسحارهم كلها واحسادهم يا ربنا وعيونا فيهم، اللهم اطلها يا ربنا قويه عظيمه غائره يا ربنا ممسوكه ومربوطه وثقيله كالجبال الشاهقه يا ربنا وكالصخور العظيمه يا ربنا يا ربنا مربوطه ومعقوله في الراس وفي سائر الجسد، اللهم اطلها يا ربنا الان يا ربنا تنحت، الان يا ربنا تحفر، الان يا ربنا الان، الان يا ربنا تنحت وتحفر يا ربنا وتسحق وتمحق يا ربنا، الان تنسف يا ربنا، الان تهد يا ربنا، الان تخر يا ربنا، الان يا ربنا تزال، الان تصر، الان بقوتك لا يبقى منها أثر، كأن لم تكن، كأن لم تكن، كأن لم تكن، كأن لم تكن، الله أكبر. بسم الله بسم الله. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم يا ربنا لا تحمل الرأس يا ربنا ما لا يطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا العنق يا ربنا والرقبة والصوت يا ربنا، لا تحمل يا ربنا الوجه ما لا يطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا الجلد يا ربنا والشعر والظفر ما لا يطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا النفسية ما لا تطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا الوالد والوالدة والأولاد ما لا يطيقون. اللهم يا ربنا خفف عنهم يا ربنا، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا يزال كل ضر عظيم، الآن يا ربنا يكون هينا، الآن يا ربنا يكون هينا، الآن يا ربنا القوي، الآن القوي، الآن القوي يضعف بحولك يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، والقديم يزال يا ربنا، الله أكبر، والعظيم يهون يا ربنا، الآن يا ربنا، والغائر يخرج يا ربنا، يا ربنا يا ربنا. فما له من قوة ولا ناصر، قال ربك هو علي هين، قال ربك هو علي هين، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قوي، إن الله قوي، إن الله قوي، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله مخرج، مخرج ما تحذرون. ربنا ولا تحملنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم يا ربنا، اللهم لا تحملهم ما لا يطيقون، اللهم لا تحملهم ما لا يطيقون، اللهم أطلها يا ربنا ثقيلة متينة عظيمة شديدة، خفف عنهم يا ربنا، اطلها واخرجها يا ربنا، اطلها يا ربنا واخرجها، اقذفي واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطلها يا ربنا إسحارا عظيما، إحسادا شديدا، إحقادا دفينا، وآثار عيون قوية شامة سالبة. اللهم أبطلها يا ربنا كلها، اللهم أبطلها يا ربنا كلها، اللهم أخرجها يا ربنا قيئة، اللهم أخرجها يا ربنا غائطا وبولا يا ربنا ومع دورتها، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا علقا وعرقا، أخرجها يا ربنا مخاطا ورعافا وإفرازات، أخرجها يا ربنا دمعا وغمسا من العينين، أخرجها يا ربنا إفرازات وشمعة مع الأذنين، أخرجها يا ربنا أخرجها. اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم احل عقدها يا ربنا، اللهم فك مرابطها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا على النفسية، اللهم أبطلها يا ربنا لأجل الجهل ولأجل عدم الفهم، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا لأجل التفريق ولأجل التعطيل يا ربنا، ولأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، اللهم أبطلها لأجل الأمراض والأدواء والأسقام، اللهم أبطلها لأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة، اللهم أبطلها لأجل العجز والكسل والضر، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم أبطل يا ربنا آثارها أسحارا عظيما، أحسادا شديدة، وعيونا لامة يا ربنا، أبطلها يا ربنا وأخرجها، أنفسا خبيثة خبيثة خبيثة يا ربنا، وعقدا الآن يا ربنا تحللها، اللهم احل يا ربنا ذي العقد، اللهم احلها يا ربنا كالجبال، الآن يا ربنا تنسف نسفا، الآن يا ربنا تخر خرا، الآن يا ربنا تصهر صهرا، الآن يا ربنا تدك دكا دكا اللهم احل يا ربنا ذي العقد، اللهم احلها يا ربنا مربوطة وموثقة يا ربنا وغائرة، يا ربنا احل يا ربنا ذي العقد، احلها يا ربنا سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية، احل يا ربنا هذه العقد غائرة يا ربنا ذهنية، يا ربنا ذهنية ونفسية يا ربنا يا ربنا وفي مخ العظام يا ربنا يا ربنا، احل يا ربنا ذي العقد في الدم وفي العظم وفي المفصل يا ربنا وفي الغدد، يا ربنا وفي الغدد، اللهم احل يا ربنا ذي العقد، اللهم احل يا ربنا ذي العقد، احلها يا ربنا متينة عظيمة قوية شديدة ومتماسكة بعثرت بعثرت بعثرت يا ربنا يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا فكا، اللهم انزعها يا ربنا نزعا، اللهم اطل يا ربنا اثرها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم فك يا ربنا مرابطها، اللهم اخرج يا ربنا اثارها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم الان تخرج بحولك يا ربنا هذه العقد ومن عليها عاقدين ومن عليها عاشقين ظالمين سحارين حسادين حقادين، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من عبدك وامتك، اخرجها يا ربنا من الوالد والولد، اخرجها يا ربنا من الحاضر والغائب يا ربنا يا واحد يا صمد، اللهم اخرجها يا ربنا سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية فما له من قوة ولا ناصر، يا ربنا يا ربنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ابطلها يا ربنا، ابطلها على العصبية والنرفزة يا ربنا وعلى نفسية مدمرة يا ربنا يا ربنا وعلى صدود وإعراض يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها على أفكار سلبية، اللهم ابطلها يا ربنا مشوشة، ابطلها يا ربنا وعن ذكرك معرضة، وعن ذكرك معرضة يا ربنا، وعن الصلاة مخملة ومكسلة ومنومة يا ربنا يا ربنا، وبين المرء وزوجه وبين المرء وولده يا ربنا مفرقة، اطلها يا ربنا، احللها يا ربنا، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، فما له من قوة ولا ناصر، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، قال ربك هو علي هين، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، قال ربك هو علي هين، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، واخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، الآن خفف الله عنكم اخرج منها فخرج منها سيجعل الله بعد عسر يسرا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وإذا مرضت فهو يشفين ألا نخفف الله عنكم اخرج منها فخرج منها وكبره تكبيرا فهزموهم بإذن الله وإن جندنا لهم الغالبون وجزاهم بما صبروا جنة وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم احل يا ربنا كل العقد اللهم ابطل اثرها يا ربنا يسر امورهم فرج كروبهم اعنهم ولا تعن عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم يا ربنا يا عظيم اللهم اشفهم بالشافية واكفهم بالكافية وقهم بالواقية يا ربنا اللهم افتح لي ولهم يا ربنا بالفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الله لا إله إلا هو الحي القيوم